اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 13 من شهر شوال عام 39 و400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا مع أحكام الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من تلك الديار المباركة، وأن ييسر لنا حجات وعمرات وزيارات لمسجد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن أركان الحج. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا يصح، أيوة، وله أربعة أركان، وله يعني والحج أربعة أركان. الأول الإحرام بزمن مخصوص وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة، وذو القعدة وذو الحجة، ومكان مخصوص وهو مكة للمقيم بها وقت الإحرام، وذو الحليفة لمن توجه من المدينة، والجحفة لمن توجه من مصر والشام والمغرب، ويلملم لمن توجه من اليمن، وذات عرق لمن توجه من فارس وخراسان، ولا ينعقد إلا بنية مقرونة بقول أو فعل إلى آخره. إذن الحديث سيكون اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الإحرام، الركن الأول من أركان الحج وهو الإحرام، والإحرام يتبعه أركانه، فرائضه وسننه ومستحباته إلى غير ذلك الأمور. طبعا لا يمكننا أن نتحدث عن ذلك كله في درس واحد، فسنقسم ذلك إلى دروس بما ييسر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنقول الإحرام هو مثل الإحرام للصلاة، يعني معنى أنه هو نية الدخول في نسك الحج أو في أعمال الحج. فإذن الإحرام هو نية مع قول أو فعل متعلقين به كالتلبية والتجرد. تقول لبيك اللهم لبيك بحج أو بحج وعمرة أو بعمرة بحسب النسك الذي تنويه. وبمجرد أن تنوي الإحرام، لأن الإحرام ليس هو لباس معين، لا، الإحرام هو النية، إنما هذه النية لها واجبات. انتبهوا، بعض الناس يظن أن الإحرام هو اللباس، لباس الإحرام، لا، لباس الإحرام هو من واجبات الإحرام. إذن الإحرام هو النية، كما تقول الدخول في الصلاة يكون بالنية، فعندما تقول الله أكبر وتنوي أنك دخلت الصلاة فقد دخلت، الآن أصبحت داخل الصلاة. فلو أنك مثلا لم ترفع يديك، أي رفع اليدين سنة ليس واجبة. وكذلك نقول إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في أعمال الحج أو العمرة، ويصحبه فعل أو قول، والقول كتلبية، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك بحج، لبيك بعمرة، أو هكذا. والتلبية المستمرة مرة تلو مرة واجبة عند أصحابنا رحمهم الله، سنأتي إن شاء الله على واجبات الإحرام وسننه ومستحباته. ولذلك يجب الدم بترك التلبية، وأما الفعل فهو التجرد من المخيط والمحيط وما إلى ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها إن شاء الله في محله. إذن الإنسان يستعد، فإذا نوى الإحرام وتكلم به عليه أن يكون متجردا من ثيابه، وللرجال يعني وللرجال إحرام وللنساء إحرام، سيأتي ذكر ذلك كله إن شاء الله. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يعني نوى وعزم الحج في هذه الأشهر الحرم، هذه الأشهر أشهر الحج يعني. وكما أن للصلاة مواقيت وعلامات، فكذلك للإحرام مواقيت، غير أن مواقيت الحج إما زمانية أو مكانية. فأما المواقيت الزمانية فهي الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، ويجوز أن تقول وذو الحجة، والأرجح والأفضل ذو الحجة. وقد قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه الأشهر المعلومات بإجماع الأمة تبدأ بشوال ثم ذو القعدة، والخلاف في ذي الحجة هل فقط الأيام العشرة أم كل الشهر، فمشهور مذهبنا أنها الشهر كله. وما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنك يجوز لك أن تبتدئ نية الإحرام بالحج ليلة عيد الفطر، لأنه يعني أول شوال، صح؟ ويستمر هذا إلى ليلة عيد الأضحى. أما إذا أصبحت يوم الأضحى، يوم النحر، فقد فاتك الإحرام لهذه السنة، وسيكون إحراما للسنة القادمة، إذا فاتك الحج لهذه السنة. و طيب، فما معنى قولكم إنه يمتد إلى آخر ذي الحجة؟ معناه أنك لو أخرت بعض أعمال الحج كطواف الإفاضة، كالواجب الفرائض يعني، كطواف الإفاضة، فيجوز لك أن تؤخرها إلى آخر ذي الحجة ولا دم عليك ولا حرج. لكن لو فاتت ذو الحجة ولم تطف طواف الإفاضة فعليك دم، عليك أن عليك دم يعني. وهذه سنتحدث عن الفدية والهدي وما إلى ذلك من الأمور. وكثير من هذه الأحكام، أحكام الحج، وردت في القرآن الكريم، والبقية منها وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المواقيت هل معناها أنها كمواقيت الصلاة، بمعنى أنك لو أحرمت قبلها لما جاز لك ذلك؟ لا، عند جمهور العلماء ومنهم أصحابنا، لو أحرمت قبل شوال فإحرامك صحيح، لكنك يعني لكن يكره ذلك لأنك يعني أحرمت قبل الميقات. طيب وما دليلكم على ما تقولون؟ يعني أنت قلت إن النبي إن الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، يعني وهي هذه الأشهر. أقول إن جمهور العلماء قالوا يسألونك عن الشهر يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، ولم يحد شهرا دون شهر، فدل ذلك على أن هذه الأشهر كلها هي مواقيت للحج، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله، وإن كان قد خالفهم الشافعية في هذا، فقالوا إنها خاصة بهذه الأشهر الثلاثة. وليس هذا من مقصد درسنا، نحن لا نذكر الآن خلاف العالي وما إلى ذلك، نحن نهتم بمشهور المذهب. إذن يصح الإحرام قبل هذه الأشهر أشهر الحج، لكنه مكروه، والسنة أن تحرم مع أشهر الحج. وأما المواقيت المكانية فتختلف بحسب مكان المحرم، فتارة يكون المحرم مكيا، تارة يكون المحرم مكيا، وتارة يكون آفاقيا. فالمكي هو من كان ساكنا في مكة، يعني أنه من أهل مكة، سواء كان من أهلها أصلا أو طارئا عليهم واستوطنها أو جلس فيها مدة من الزمان، فحتى يعني كان مستقره فيها، هؤلاء جميعا يعدون مكيين. وأما الآفاقي فهو من كان، أو يقال أيضا الحرمي والآفاقي. الحرمي يعني من داخل حدود الحرم، ومعنى حدود الحرم هذه حدود حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوجد لدينا في الإسلام حرمان عند جمهور العلماء، وليس لنا حرم ثالث إلا خلافا ذكره الشافعية في وادي وج، وادي وج قرب الطائف. أما جمهور العلماء فيقولون إن لنا في الإسلام حرمين، الحرم المكي والحرم المدني. وأما بيت المقدس فليست بحرم، ليست بحرم. فما يذكره بعض الناس يقولون الحرم المقدسي، هذا خطأ. وأيضا بعضهم يزيد فيقول الحرم الخليلي، هذا خطأ لا يوجد لدينا. وزاد المغارب فقالوا الحرم الإدريسي، هذا خطأ على خطأ، لا يوجد لدينا حرم إلا حرمان، هذا الذي عليه المذهب وعليه جمهور العلماء. وهذان الحرمان حدودهما معروفة. فأدنى الحل، يعني أدنى الحل الذي يليه الحرم في مكة هو التنعيم، وأبعده هو الجعرانة، منطقة من جهة الطائف، ولا للحرم حدود. معنى ذلك أن هذه الحدود إذا تجاوزت حدود الحرم فلا يجوز لك أن تصطاد، ولا أن تقتل صيدها، ولا أن تقطع شجرها، ولا هذه كلها مسائل تصبح محرمة عليك. يعني كما أنك إن أحرمت حرمت عليك أمور، فكذلك إن دخلت الحرم حرمت عليك أمور. وأيضا المدينة حد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما بين عائر وثور، جبلان معروفان في المدينة، وحد لها حدودها المعروفة إلى يوم الناس هذا. إذن لدينا الحرمي ولدينا الآفاقي. فأما الحرمي فكما ذكر المؤلف رحمه الله فيحرم من مكة نفسها إن لم يكن قارنا. وأنواع الإحرام ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، وسنأتي على ذكرها كلها، يعني لا يعني من لم يسمع بهذه الأمور يعني يصبر قليلا إن شاء الله. فمن كان مفردا يعني أنه نوى الحج فقط من غير عمرة، والقارن نوى الحج والعمرة في سفرة واحدة، والمتمتع نوى العمرة ثم تحلل منها ثم لما جاءت أيام الحج أحرم من جديد فنوى الحج، فهو جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وفصل بينهما، فلذلك تمتع بالحل أنه تحلل يعني بالتحلل. فالقارن عليه أن يجمع بين الحل والحرم، والبقية يحرمون من الحرم نفسه من مكة نفسها، ويندب له يعني الحرمي أن يحرم من داخل المسجد الحرام نفسه، يندب له أن يحرم من داخل المسجد الحرام نفسه. قال الله تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني جميع الأحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما الآفاقي فلكل صاحب صقع ميقات معين، وهذه المواقيت تحيط بمكة إحاطة السوار بالمعصم، منها ما هو قريب من مكة ومنها ما هو بعيد، وأبعدها ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وتختلف الأخرى في القرب والبعد. فالميقات الأول هو ذو الحليفة، ويسمى يعني ذو الحليفة يسمى اليوم أبيار علي، وبينه يعني ويقولون يزعم الرافضة أن الإمام عليا كرم الله وجهه قاتل الجن في هذه المنطقة فقيل لها أبيار علي، وقال آخرون يعني هذه خرافة من الخرافات، ولا شك أنها خرافة من الخرافات. قالوا لا، إنما نسبت هذه القرية لبئر رجل يسمى عليا، لا علاقة لها بالإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. على أي حال يعني اسمها الشرعي الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو الحليفة. وهذا الميقات يبعد عن المسجد النبوي الشريف 12 كيلا، ويبعد عن مكة بحوالي 50 و400 كيلومتر، فهو من أبعد المواقيت عن الحرم المكي، ومجرد أن تخرج من المدينة يصادفك هذا الميقات في طريقك إلى مكة. وفي مسجد كبير وفيه مرافقه للإحرام وما إلى ذلك من أمور. الميقات الثاني هو الجحفة، والجحفة قريبة من مدينة رابغ على البحر الأحمر. طبعا نسيت أن أقول إن ذا الحليفة هو ميقات أهل المدينة. إذن كل من كان قادما من المدينة إلى الحج أو العمرة يحرم من ذي الحليفة، وكل من كان فيها من غير أهلها إنما طرأ عليها فإنما يحرم منها، لا يحتاج لأن ينتظر إلى ميقاته. وإن كان العلماء يختلفون هل أفضل أن يحرم منها أو ينتظر حتى يمر على ميقاته لكن حقيقة أن المرور على المواقيت الأخرى يعني من المدينة حقيقة لا يعني صعب، لأن الطريق لا تمر على المواقيت الأخرى، الطريق الآن لا تمر على المواقيت الأخرى، إنما تمر مباشرة إلى مكة. اللهم إلا أن يأخذ طريقا فرعيا ويمر على رابغ الجحفة. الميقات الثاني هو الجحفة، والجحفة يعني قرية خربة لم تعد موجودة الآن، منذ ليس من الآن بل منذ مئات السنين خربت، وهي تبعد عن رابغ بحوالي 15 كيلومترا. ولذلك الناس جميعا يحرمون من رابغ، يعني الذين يريدون الجحفة يحرمون من رابغ نفسها، وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب والأندلس وأوروبا وأمريكا وهذه الأمور. لذلك عبر عن ذلك فقهاؤنا في كتبهم القديمة بقولهم هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب والأندلس والروم، هكذا قالوا والروم. والجحفة هذه تبعد عن مكة بحوالي 20 و200 كيلومتر، وبينها وبين رابغ كما ذكرت لكم من 15 إلى 2، يعني بعضهم يقول 22 كيلومترا. وسبحان الله أفضل من رأيته تكلم عن هذه المواقيت المعاصرة الآن هو الشيخ عبد الله البسام رحمه الله. الشيخ عبد الله البسام كان قاضيا في مكة، وكلفته الدولة بأن يخرج في وفد من كبار العلماء لتحديد هذه المواقيت بالضبط، وكتبوا بذلك تقريرا مفصلا، ونقل هو أغلب ما في ذلك التقرير في شروحه على كتب الفقه والحديث، كشرحه توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام وهو من أفضل الشروح على بلوغ المرام، وكشرحه لبعض متون الحنابلة، أو كاختصاره لبعض شروح الحنبلية، كشرح ابن أبي تغلب على بعض متونهم المعروفة، فإنه اختصر ذلك الشرح ووضع عليه حاشية يعني ذكر فيها خلاف العلماء المعاصرين ومشايخه وما إلى ذلك، وذكر فيها هذه المسائل المعاصرة التي وقف عليها بنفسه رحمه الله. وأنا الشيخ عبد الله البسام رحمه الله حضرت له مجلسا واحدا في الحرم المكي الشريف حيث كان يدرس هناك، وجلست في ذلك المجلس بفضل الله سبحانه وتعالى. فيعني كثير من هذه الفوائد أتيت بها من شرحه توضيح الأحكام على بلوغ المرام. الميقات الثالث هو يلملم. يلملم تسمى اليوم عند العامة لملم، يعني في تلك المنطقة يدعونها لملم، وهي جبل من جبال تهامة جهة اليمن، تقع جنوب مكة، وفيها بئر تسمى السعدية نسبة إلى امرأة تسمى فاطمة السعدية حفرت ذلك البئر، وتبعد هذه القرية عن مكة بحوالي 120 كيلومترا. وهذا ميقات أهل اليمن والهند وجزر الهند الشرقية، ماليزيا وإندونيسيا إلى أستراليا، هؤلاء جميعا ميقاتهم هو يعني كل ما يأتي من الجنوب ميقاته هو يلملم. الميقات الرابع هو ذات عرق. ذات عرق هو جبل صغير قريب من وادي العقيق، يبعد عن مكة بحوالي 100 إلى 120 كيلومترا، لأنه هو جبل يعني طويل وفيه أودية وما إلى ذلك من الأمور، وهو ميقات أهل العراق وفارس وخراسان وبلاد المشرق. وهذا الميقات ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فجاء أهل العراق وطلبوا منه كما سيأتي أن يحد لهم طريقا يعني تناسبهم، فرأى الطريق المحاذية لميقات أهل نجد وما إلى ذلك من المناطق، فحد لهم ذات عرق، وصادف أن ذلك هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من موافقات عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الميقات الخامس هو قرن المنازل، يقال له قرن أو قرن الثعالب أو قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، يسمى السيل الكبير، ويبعد عن مكة بحوالي 78 كيلومترا. هذا ميقات أهل نجد والخليج وفارس، ويدخل في ذلك الأفغان وخراسان والصين وما إلى ذلك الأمور. إن هؤلاء جميعا ميقاتهم هو قرن المنازل، وقد بنيت في هذه المواقيت مساجد لها مرافقها حيث تباع فيها كل مستلزمات الإحرام، وفي حمامات تعين المحرمين على أداء السنن التي شرعت في عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل محرم لبيت الله الحرام، لكل قاصد لبيت الله الحرام للحج أو العمرة. والأصل في هذا كله ما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، ومن طريقه البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر: أما هؤلاء الثلاث فسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرت، يعني أنا أخبرني من حدثني، ولا يضر إبهام الصحابي، لا يضر إبهام الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر عندنا في أصول الفقه، كما هو مقرر لدينا في الأصول وفي مصطلح الحديث. وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت لأهل المدينة ذو الحليفة، وقتها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأهل الشام الجحفة، أو نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد يعني أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا دليل على أن أهل مكة يهلون من مكة نفسها. وعن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. هذا الحديث رواه النسائي ورواه أبو داود، وهو حديث صحيح، ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد أو لأهل العراق ذات عرق. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، والعقيق تقع آخر ذات عرق. إذن نحن نتحدث عن مناطق متقاربة، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وبعضهم يضاعف هذه الحديث، لكن سبحان الله لا لا لا وجل يعني حتى لو كان حديث ضعيفا فالواقع يؤكده لأن ذات عرق. قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا يعني هو منحرف، وإنا إذا أردنا قرنا شق علينا، صعب أن نحرف الطريق إلى أن نمر على قرن فهو ليس من طريقنا. قال انظروا حذوها من طريقكم، يعني ماذا يحاذيها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. والحديث في صحيح البخاري. وهنا ينشأ سؤال مهم بل أسئلة، ماذا يفعل الناس اليوم إذا أحرموا إذا كانوا في الطائرة، يعني هذا كله إذا كانوا في البر. وقد تحدث الناس قديما عن من كان يمشي في البحر، ولأصحابنا كلام حتى في مسألة البحر هذه، فماذا يفعلون إذا كانوا في الطائرة؟ وسؤال آخر، جل القادمين من أهل المغرب ولا حتى أهل المشرق القاصدين لمكة ينزلون في جدة، صح ولا لا؟ ومنهم من يقدم المدينة على مكة، فأما إن قدموا المدينة على مكة فالأمر واضح، يحرمون من ذي الحليفة، واضح؟ أما إن قدموا جدة يعني قدموا مكة على المدينة فهم بالضرورة سينزلون في جدة. فهل جدة ميثاق ميقات؟ جدة هل هي ميقات؟ وهل ورد في هذه الأحاديث التي فيها المواقيت؟ هنا نقاش. اختلف العلماء المعاصرون في كون جدة ميقاتا أم لا، وهو خلاف قديم بين العلماء ليس خلاف حادثا. واختلفوا في كيفية إحرام من جاء في البحر كما اختلفوا في من جاء في الطيارة. فأما من جاء في الطائرة من جهة المغرب أو المشرق أو أي مكان فنقول له أنت بين حالين ولك حال ثالث، يعني لك ثلاثة أحوال. الحال الأول أن ترتكب المكروه وتحرم من بلدك قبل أن تنطلق، إذا تنطلق وأنت محرم، فإذا تجاوزت الميقات فأنت محرم أصلا، يعني أنت أحرمت قبل الميقات، والإحرام قبل الميقات جائز لا حرج، يعني جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. فإذا كان المرء مثلا في المغرب فليحرم من بيته يغتسل ويفعل سائر المستحبات وما إلى ذلك ويلبس لباس الإحرام وينطلق بلباس الإحرام، يلبي في الطائرة إلى أن يصل إلى جدة. الحالة الثانية أنه يتربص حتى إذا كان فوق الجحفة مارا بها فإنه فورا يحرم، وهذا فيه إشكال لأن الذين في الطائرة يصعب عليهم جميعا في وقت واحد أن يهبوا ويحرموا في ذلك الوقت، خاصة إذا لم يكونوا لابسين لإحرامهم، فبدأ الجميع يخلع ثيابه والطائرة كم ستبقى فوق الميقات، يعني هي تمضي. فلذلك يصعب على جميع من في الطائرة من الرجال خاصة أن يحرموا إلا إذا كانوا متهيئين لابسين، إنما اكتفوا بالنية، لأنهم نووا الإحرام وهم في الطائرة، ولكنهم تجردوا قبل أن يمروا على الميقات، يعني أنه يمكن أن يتجرد قبل المرور على الميقات أو يتجرد من بيته. وفي هذا يعني نوع حرج، لأنه سيطيل يعني مدة تجرده ويحتاج إلى أن يحمل جوازاته وأموره وما إلى ذلك، لكن سبحان الله هذا لا يضر، لأن يعني يمكنه أن يحملها بطريقة أخرى، وإن كان أصحابنا قد تشددوا حتى في الإحرام، أصحابنا تشددوا في مسائل الإحرام كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن سبحان الله هنا يسع المرأة أن يأخذ بأقوال غير المشهور، ودين الله يسر وواسع، خاصة في المسائل التي ليس فيها نص صريح صحيح. واضح؟ الحالة الثالثة لا، أن ينزل في المطار ويحرم من جدة، لكن لا على أن جدة ميقات، لا على أساس أنه أحرم وقد تجاوز الميقات، وهنا عليه دم، هنا عليه هدي، يعني عليه دم، يعني يذبح خروفا. يعني لما؟ لأنه تجاوز المطلوب منه، وكل تجاوز في الحج ففيه دم، فيه هدي. واضح؟ إذن هذه حال من كان في الطائرة. وأما كون جدة ميقاتا فهنا تحدث الناس في هذا الأمر. أنا لن أذكر يعني أسماء من هم خارج المذهب، سأكتفي بمن كان من أهل المذهب. ذهب الناس مذاهب في مسألة الإحرام من جدة، ولهم أقاويل ثلاثة. القول الأول أن جدة ليست ميقاتا، وهذا قول جماهير العلماء، وقد نص على ذلك الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ونص على ذلك الإمام الصادق الغرياني حفظه الله، ونص على ذلك غيرهم، وقالوا هذه لو كانت جدة ميقاتا لو وردت في السنة. جدة كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ميناء زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأتي لها ذكر بتاتا. وجدة أيضا ليست محاذية لأي ميقات حتى يقال إنها ميقات، ويمكن للناس أن تحرم قبلها. إذن أنكروا هذا كله ولم يروا جدة ميقاتا بحال من الأحوال، وهذا قول هؤلاء الأئمة، ومنهم العلامة عبد الرزاق عفيفي المصري الذي كان ضمن هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية رحمه الله، وهو يعني تفقه على مذهب الإمام مالك في الأزهر. وهؤلاء رأوا أن القول الآخر قول يعني شاذ وضعيف ولا ينظر فيه. والقول الثاني أن جدة ميقات، فانزل في جدة وأحرم من جدة وانتهى الأمر، وأنت في ساعة من أمرك، لا دم ولا شيء. وهذا قول الإمام محمد الطاهر بن عاشور التونسي، وقول الشيخ محمد المهدي التونسي أيضا، هؤلاء جميع معاصرون، وقول الشيخ عبد الله جنون المغربي العالم الشهير. هؤلاء يوسعوا على الناس وقالوا عادي وكذا، وانزل في جدة وأحرم من جدة. ولا شك أن هؤلاء علماء، خاصة ابن عاشور إمام كبير، ليس يعني نحن لا نتحدث عن شخص خفيف الوزن، نحن نتحدث عن علماء كبار. وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن جدة ميقات فقط لمن قدم من غربها، لمن قدم من غربها مباشرة، وهم سكان جنوب مصر وشمال السودان ومن كان قادما من تلك المنطقة. هذا قول جماعة من علماء هيئة كبار العلماء السعودية، وكانوا يفتون بذلك ويقولون به. والذي تطمئن إليه النفس ويعني أميل إليه هي أن هذه المواقيت هي مواقيت حقيقة توقيفية، ليست من الأمور التي يمكن المرء أن يخترع فيها ويضيف إليها. فإن قيل كيف هذا وعمر رضي الله عنه أضاف ذات عرق، نقول عمر رضي الله عنه أضافها لأنها محاذية لميقات أهل نجد قرن، على أنها قد ورد في الصحيح، يعني أنها ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من قوله أنها من المواقيت. فإذا ذهب ما كل ما كان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما يأتي إنسان معاصر ويزعم أن المدينة الفلانية والمنطقة الفلانية هي ميقات أيضا دون أن تكون يعني محاذية لأي ميقات ولا امتدادا له ولا هي واد من الأودية التي يعني يمكنك أن تحرم من أي منطقة منها كما هو الحال في كثير من هذه المواقيت التي ذكرنا، ولا هي جبل طويل كما هو في بعض المواقيت، فعندئذ يعني النفس لا تطمئن لأن نقول إنها ميقات، وخاصة إذا كان السبب في قولهم بأنها ميقات مجرد التيسير على الناس، يعني باب التيسير على الناس يعني ليس لا يمكن فتحه وإطلاقه على مصراعيه من غير ضبط. ومع هذا كله فنحن لا نضيق على من أخذ بقول عالم من العلماء الكبار، ولكننا نختار هذا القول الذي ذكرناه لكم. وأما ميقات أهل مكة أو المكيين أو الحرميين كما ذكرت لكم فهو من مكة نفسها كما قلت لكم، وهذا الذي عليه جماهير العلماء لقول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولما رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن كان دون ذلك يعني هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، وهذا يعني أوسع من أن يكون حرميا، بل كل من كان داخل المواقيت حتى لو لم يكن في الحرم ولا في مكة فإنه يهل من بيته، وذلك أهل جدة يهلون من بيوتهم، أهل جدة يهلون من بيوتهم، قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة من مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا يعني لما أحللنا بالتمتع أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح، والأبطح في مكة، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. طيب فأهللنا من الأبطح يعني أننا أهللنا أنهم أهلوا من مكة نفسها. طيب إذن هذا ما يتعلق بهذه المواقيت، وإن شاء الله في الدرس القادم نتحدث عن بقية الأحكام التي لا تعلق بالإحرام. فإذا نكتفي بهذا القدر اليوم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.